يعذب على قدر المعاصي لكن لا يخلد، إنما يخلد كفار الذي ماتوا على الكفر بالله. أما العاصي يعذب إذا دخلها على قدر معصيته ثم يخرجه الله من النار، إما بشفاعة الشفعاء وإما بمجرد فضله ورحمة سبحانه وتعالى. ولا يخلد في النار إلا الكفار كما قال في حقهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار. هؤلاء هم كفار. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هؤلاء الكفار. أما العصاة اللي مات على الزنا أو العقوق لوالديها وأحدهما أو قطيعة الرحم أو شرب المسكر أو الغيبة والنميمة أو الربا أو غير هذا من المعاصي، فهذا تحت مشيئة الله. إذا كان لم يتب إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. إن مات على الشرك لا، مات إلى النار. إن مات على الكفر بالله الكفر الأكبر صار إلى النار والشرك الأكبر. أما من مات على المعاصي هذا تحت مشيئة الله، إذا كان يؤمن بتحريمها، يعلم أنها محرمة يؤمن ولكن فعلها تبعا للهوى، فهذا تحت مشيئة الله. أما إذا استحل الزنا أو العقوق أو الربا كفر، لا بد يؤمن بأن الزنا حرام والربا حرام، ولا بد يؤمن بأن العقوق حرام، وهكذا لا بد من إيمان، لا بد من التزام الشريعة والعقيدة، لا بد من تلازمهما، يؤمن بأن الله حرم عليه هذه المعاصي. فأما إذا لم يؤمن يكون كافرا. وهكذا الصلاة والصوم، لا بد أن يؤمن أن الصلاة واجبة والصوم واجب، رمضان والزكاة واجبة والحج مع الإسلام واجب، لا بد من الإيمان بهذا. فمن لم يؤمن بأن الصلاة حق أو الزكاة أو الصوم أو الحج يكون كافرا نعوذ بالله كفرا أكبر. وهكذا الصلاة إذا تركها عمدا على الصحيح يكون كافرا، بالصلاة الخاصة الصلاة عند جمع من أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. الصلاة لها خصوصية ولها شأن عظيم، فمن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا وهو يعلم أنها واجبة تركها بعض الأحيان أو دائما هذا يكفر على الأصح. وقال بعض أهل العلم أنه يكون ناقص الإيمان ويكون كفر الأصغر إذا كان لا يجحد وجوبها، والأصغر أرجح أنه كفر أكبر نعوذ بالله. أما الزكاة إذا لم يزكي أو لم يصب رمضان أو لم يحج عن استطاع هذا يكون عاصيا وهو تحت مشيئة الله، ولا يكون كافرا كفر أكبر، لا يكون عاصيا تحت مشيئة الله. إن شاء عذبه وأدخله النار حتى يطهر في النار ثم يخرج من النار إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه. وهكذا إذا مات على قطيعة الرحم أو على عقوق أو أكل الربا ولم يسلم ولم يتب تحت مشيئة الله، إذا لم يستحله يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء أدخله النار وعذبه على قدرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة أنه يشفع في كثير من العصاة دخلوا النار بمعاصيهم، فيشفع فيهم شفاعات يستأذن ربه، يسجد بعد تحت العرش يستأذن ربه ليشفع له، فيشفع لديه أولا في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فيشفعه الله ويقضي بين الناس سبحانه وتعالى، ويشفع في أهل الجنة يدخل الجنة فيشفعه الله ويدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع فيه ناس دخلوا النار بمعاصيهم فيحج الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة ثانية في أناس في النار دخلوها بمعاصيهم فيحج الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة ثالثة فيحج الله له حدا، ثم يشفع مرة أخرى فيحج الله له حدا، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط ويبقى في النار بقية، يبقى في النار بقية من العصاة. هم موحدون مؤمنون لكن إيمان ناقص، إيمان أضعفت المعاصي والسيئات، فيبقون في النار ما شاء الله، ثم يخرجهم الله بفضل رحمته من النار بعدما احترقوا فيها، ويلقون في نهر الحياة فينبتوا كما تنبت الحبة في حمل السيل بعدما احترقوا رحمهم الله وأخرجهم، لأنهم ماتوا على أصل التوحيد والإيمان لكن عندهم معاصي وسيئات اقترفوها دخلوا بها النار. ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين كفروا بالله وأشركوا به الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هؤلاء يبقون في النار خالد فيها أبدا الآباد لا يخرجون منها أبدا، كلما خبت زدناهم سعيرا، يقول سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا، ويقول سبحانه في حقهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويقول عن فيهم: كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.

يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله وإلى ترك ما نهى الله عنه، تشهد بهذه الشهادة وتعمل بمقتضاها. سمع الشيخ يقول السائل: نسيت ليلة العيد إخراج زكاة الفطر، فهل قضاؤها بعد صلاة العيد يجزئ، وهل هنالك كفارة؟ من نسي زكاة الفطر حتى تعيد لزمه إخراجها مع التوبة إلى الله، تجزي عليه التوبة إلى الله، لأن الرسول أمر بإخراجها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يجب أداؤها، هي فريضة في حقه، دين عليه حتى يؤديها إلى الفقراء والمساكين مع التوبة إلى الله من تأخيره. وإذا كان ناسيا فلا شيء عليه، الناس معهون عنه. الله يقول سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. سمعت الشيخ يقول السائل: لي عمة تسكن مع أولادها في بيت ملك لهم وزوجها متوفي. إيش؟ لي عمة تسكن مع أولادها في بيت ملك لهم وزوجها متوفي، وهي تنفق على أولادها الصغار ولها ابنان موظفان، فهل تستحق الزكاة؟ إذا كانت فقيرة وأولادها فقراء تعطى من الزكاة، إذا كان أولادها الموظفان لا يقومان بحاجاتها لأنهما يحتاجان إلى دخلهما وراتبهما فإنها تعطى، المهم أن تكون فقيرة وأولادها الصغار ما عندها ما يقوم بها، وابناها الموظفان لا يقومان بحالها لأن لعزيهما أو لعدم قيامهما باللازم، تعطى من الزكاة. سماحة الشيخ يقول السائل: اشتبهت علي مسألة، وهي أن الذبح لغير الله من الشرك الأصغر للأكبر، فأرجو من سماحتكم توضيح ذلك. الذبح لغير الله من الشرك الأكبر وهو من الأصغر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي وماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ويقول جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله ذبح لأصحاب القبور أو للأصنام أو للجن شرك أكبر، مثل الصلاة، مثل يصلي لغير الله أو يسجد لغير الله، نسأل الله العافية، هذا من الشرك الأكبر. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز إخراج كفارة اليمين من الطعام ما يكفي 10 أشخاص لشخص واحد أو لـ5 أشخاص وجزاكم الله خيرا؟ لابد من 10 كفارة اليمين، لابد من 10، لا يجي واحد ولا 2 ولا 3، لابد من 10، كل واحد لنصف الصاع، كيلو ونص من طعام من قوت البلد، من تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب أو أقيط أو رز من قوت البلد، نصف صاع كيلو ونص تقريبا، هذا هو الواجب، 10، لابد من 10، وإن عشاهم أو غداهم كافي. سمعت الشيخ يقول السائل: أرجو من سماحتكم بسط القول في العدل بين الزوجات، وما هي الأمور الواجب إقامة العدل فيها بدقة، نفع الله بعلمكم وأثابكم خيرا. الواجب على من لديه زوجتان وأكثر العدل بينهما في القسم والنفقة، أما حب القلب فإلى الله، ما يعدل في حب القلب، الحب القلب والجماع ليس باختياره، لكن يعدل في القسم والنفقة، ينفق على هذه كما ينفق على هذه، ويعدل لهذه ليلة ولهذه ليلة، لا يزيد هذه على هذه إلا إن تسمح، إذا سمحت لا بأس، هذا هو الواجب عليه. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف، وكان النبي يقسم بين النساء ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلوني فيما تملك ولا أملك، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما عين، لكن إذا كان عندي عند هذه أطفال وعند هذه أطفال أقل تعطى هذه بقدر حاجتها وهذه بقدر حاجتها، كل بقدر حاجته، هذا عدل، تعطى هذه قدر حاجتها وأولادها، وهذه قدر حاجتها وأولادها، هذه قدر حاجتها وضيفها، تختلف الأحوال، كل يعطى قدر حاجته، وعاشروا هذا من المعروف، وعاشرهن بالمعروف. سماحة الشيخ يقول السائل: بعض الناس يقول عندما يطلب منه أمر يقول: أنا سوف أفعل الذي علي والباقي على الله تعالى، هل في ذلك شيء؟ هذه مجبلة، إذا كان مراد سوف أفعل ما أطيق وأستطيع كلام صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على كل إنسان يفعل ما يطيق ويتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما يراد أنه يفعل ما يشتهي ويترك ما لا يشتهي لا ما يصح، لابد أن يؤدي ما أوجب الله وينتهي عما حرم الله حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم في كل شيء، في صلاته وزكاته وصومه وحجه وحق عائلته وحق المسلمين، فاتقوا الله ما استطعتم، عليه يتقي الله ما استطاع. سمعت الشيخ يقول السائل: ما حكم صلاة 4 ركعات قبل الظهر بسلام واحد؟ نأمل منكم الجواب على هذا السؤال. هذا خلاف السنة، السنة مثنى مثنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، السنة يسلم من كل اثنتين، هذا هو المشروع. نعم سمعت شيخ. ويتعيه في الليل آكل والليل آكل، لأنه قال في الحديث الصحيح أيضا صلاة الليل مثنى مثنى، الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، فلو صلاها يسلم من كل اثنتين، الواجب أن يسلم من كل اثنتين. أما إذا لو أتر بخمس جميع أو ثلاث جميع لا بأس، أما شفع أربع أو ست أو ثمان لا، يسلم من كل اثنتين، لكن إذا أوتر بخمس أو بثلاث أو بسبع جميع لا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنهار يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أحمد وآل السنة الأربع بإسناد صحيح، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ففي النهار وفي الليل يسلم من كل اثنتين، هذا هو المشروع. سمحت الشيخ يقول السائل أعطاني رجل مال أمانة عندي وفقدت بعض هذا المال وأنا لا أستطيع أن أرجع المال المفقود، فما توجيهكم رعاكم الله؟ هذا بينك وبين صاحب الأمانة، إن صدقك أنك ما فرطت ولا تعديت وهداها الله سمح فلا بأس، ولا المحكمة بينكم عند المحكمة. سمحت الشيخ يقول السائل هل بين الشرك والكفر فرق وما الدليل؟ الكفر يطلق في الغالب على الجحد، جحد الحق، والشرك على صرف العبادة لغير الله، وكل منهما يسمى بالآخر، يقال الكافر مشرك والمشرك كافر، فالذي يجحد وجوب الصلاة كافر، والذي ما يصلي كافر يقال له مشرك، والذي يعبد الأصنام أو يعبد الجن كافر ومشرك، لكن من جحد يسمى كافر في الغالب، ومن صرف العبادة لغير الله يسمى مشرك، وكل منهما يسمى مشرك ويسمى كافر جميعا، لكن يغلب على من جحد اسم الكفر، ويغلب على من شرك في العبادة اسم الشرك، وكل منهما يسمى كافر ويسمى مشرك، فالذي يعبد الجن يسمى كافر ومشركا، والذي يعبد الأصنام يسمى كافر ومشركا، والذي لا يصلي يسمى كافر ومشركا، والذي يجحد تحريم الزنا أو يجحد وجوب الصلاة يسمى كافر ومشركا، والذي يقول الصوم رمضان ما هو واجب أو يقول الحج مع الاستطاعة ما هو واجب يسمى كافر يسمى مشركا، والذي يقول الزكاة هي واجبة يسمى كافر يسمى مشركا، والذي يقول الصلاة هي واجبة يسمى كافر يسمى مشركا، كافر كفر أكبر، نسأل الله العافية. والذي يقول الزنا حلال كافر ومشرك، والذي يقول الخمر حلال كافر ومشرك، والذي يقول الربا حلال ما في حبا في ربا كافر ومشرك، وهكذا، نسأل الله العافية والسلامة. سمع الشيخ يقول السائل هل تلحين المنظومات والقصائد الشعرية على طريقة الأغاني أفضل أم إلقاؤها على طريقة الشعراء؟ إلقاؤها على طريقة الشعراء، الأغاني النافعة المفيدة على طريقة الشعراء، مو على طريقة الأغاني الماجدين، على طريقة الشعر حسان وكعب بن مالك وغيرهم من الشعراء، مثل ما ذكر ابن القيم في النونية وغيره. نعم على طريقة العرب. نعم. سمعت شيخ يقول السائل قمنا في شهر رمضان بعمرة ولكن ما عملنا طواف الوداع، فما حكم عمرتنا وهل علينا شيء؟ الوداع ليس العمرة وداع الواجب، المودع فلا بأس وإن ترك فلا بأس، الوداع للحج، الوداع واجب في الحج، أما العمرة ليس لها وداع واجب، من وادع فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأن العمرة مشروع موسع فيها وهي تجوز في جميع السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين بأن يودعوا، فإنما أمر الحجاج كانوا يصرفون في كل مصرف في كل وجه، فقال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عاده بالبيت. نعم. ولم يحفظ على أنه ودع في حج عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة عليه الصلاة والسلام. نعم. سمع الشيخ يقول السائل ما القول الفصل في مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات عند التحذير من أهل الأهواء؟ مثل ما قال الله فمن ثقلت موازينه فهو في جهنم، ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين، الله يوازن بينهما، من ثقلت موازينه سعيد ونجا، ومن خفت موازينه هلك ولا حول ولا قوة، وربنا أعلم بالحسنات والسيئات مكتوبة على العبد، وسوف توزن أعماله يوم القيامة ويعطى كتابه إما بيمينه ولا بشماله، هذا أمره إلى الله جل وعلا. نعم. سمح الشيخ يقول السائل هل يجوز الزواج أثناء السفر أو أثناء إقامة في بلد آخر أو في نيته أنه سوف يطلقها بعد انقضاء سفره، وما الفرق بين ذلك وبين زواج المتعة؟ هذا الزواج بنية الطلاق، عند الأكثرين يرونه لا بأس يتزوج وإن كان بنية يطلق، لا يخاف من الزنا يخاف من الشر، يتزوج يكون سفيرا أو طالب علم يحتاج إلى إقامة طويلة يتزوج، وإن كان بنيته إذا انتهى سفره أو انتهت سفارته طلق، عند الأكثرين لا بأس بهذا، وقال بعض أهل يمكن أوزاعي وجماعة ليس له ذلك، فالأحفظ المؤمن أن لا ينوي يتزوج ولا ينوي الطلاق، ينوي أن الله جل وعلا قد جعل في قلبه مودة أبقاها وإن لم يودها طلقها، ولا ينوي الطلاق جزما بل لا يكون له نية في هذا، هذا هو الأحفظ والأحسن له. نعم. سمعت الشيخ. يقول السائل: لقد كثر في هذه الأيام الحديث عن زواج المسيار، فما رأي سماحتكم في هذا الزواج؟ هذا سيصدر فيه إن شاء الله قرار، سيصدر فيه من اللجنة بيان إن شاء الله. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.